بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويملكون عند متشابهه. انتهى. فلما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى، عدم الإيمان بجهل شيء من الأسماء والصفات. الثانية، تفسير آية الرعد. الثالثة، ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة، ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة، كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وأتى على شيء من الأبواب متعلقة بتوحيد الربوبية، أتبع ذلك بتوحيد الأسماء والصفات. فإن التوحيد الذي أمر العبد بتحقيقه هو أن يحقق التوحيد بأنواعه، وأنواع التوحيد إما أن يكون قصدي طلبي، وإما أن يكون علمي خبري. فالقصدي الطلبي هو توحيد الألوهية، والعلمي الخبري يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل أنواع التوحيد الثلاثة مرتبط بعضها ببعض، ولا يصح توحيد العبد حتى يحققه بأنواعه الثلاثة. أما من جحد توحيد الربوبية فلا ينفعه توحيد الألوهية، ومن جحد توحيد الأسماء والصفات وعطل الله عز وجل عن أسماء وصفاته فكذلك أيضا لا ينفع تحقيق توحيد الألوهية والربوبية. فعلى هذا أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، وذلك أن مما ينافي التوحيد من أصله أن يجحد العبد توحيد الأسماء والصفات، فمتى ما جحد العبد توحيد الأسماء والصفات فإنه يكون منتقض توحيده من أصله، ولا ينفعه إقراره بألوهية الله عز وجل ولا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى من جهة إنكاره توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الله بأسماء وصفاته عند أهل السنة هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على إثباته له سبحانه وتعالى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أسماء له وذكر صفات له سبحانه وتعالى، فعلى المسلم إذا قرأ هذه النصوص أن يثبت ما أضافه الله لنفسه من الأسماء ومن الصفات، وكذلك ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل أو من أسمائه، فنؤمن بذلك كله ونحققه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى رسولنا البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم كما قال ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وتحقيق توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة يثبتون أسماء الله عز وجل، والأسماء عند أهل السنة أنها أعلام لها أوصاف، أعلام لها أوصاف، وصفاته أيضا صفات كمال سبحانه وتعالى. ومعنى قولنا أعلام لها أوصاف أن كل اسم يؤخذ منه علما، أي يكون علما ودلالة على الله عز وجل، ويؤخذ أيضا منه صفة. فأسماء الله سبحانه وتعالى يشتق منها صفات له سبحانه وتعالى. وكذلك ما وصف الله به نفسه فإننا نصفه به سبحانه وتعالى، ولا نتجاوز الكتاب والسنة. وما لم يثبته الله لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نثبته لله عز وجل، وإنما مردنا في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في هذا المعنى ما أجمع أهل السنة على إثباته لله عز وجل، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، فنثبت مع تنزيه الله عز وجل عن المماثلة، ونثبت له الأسماء والصفات من غير أن نكيف أسماءه أو نكيف صفاته سبحانه وتعالى، ولا نمثله بخلقه. وهذا الباب قد ضل فيه طوائف كثيرة ممن ينتسب إلى الإسلام، فمنهم من عطل الله تعطيلا كليا، فلم يثبت الله اسما ولم يثبت الله صفة، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء، ومنهم من عطل بعض الصفات دون بعض. وأما أهل السنة فأثبتوا ذلك كله لله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أي من هنا شرطية، أي من جحد الأسماء والصفات فجوابه أنه كافر بالله عز وجل، أنه كافر بالله عز وجل. والجحد هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، لأن الجحد جحدان، وإنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إنكار جحد وتكذيب، وإنكار تأويل وتحريف. أما الأول وهو إنكار الجحد والتكذيب، فهو الذي يكذب بأسماء الله وصفاته ويجحد إثباتها له سبحانه وتعالى، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه كذب الله في خبره، وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، ولأنه أيضا جحد شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على أن من أنكر حرفا من كلام الله عز وجل فإنه كافر، ونقل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن من جحد حرفا من كلام كتاب الله فقد كفر، وقد نقل على هذا الإجماع. فالذي يجحد أسماء الله وصفاته ويكذب بها بهذا المعنى يكون كذب بشيء من كلام الله. وأما الذي لا يجحد ولا يكذب ولكنه يحرف ويؤول فهذا له حكم خاص. أما القسم الأول هو الذي كذب وجحد وأنكر، فهذا كمن ينكر اسم الرحمن، كمن ينكر اسم الرحمن كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. فوصف رجلهم كفروا باسم الرحمن. كذلك من يكفر مثلا باسم السميع، يقول الله عز وجل: ليس بسميع، ليس بسميع ويكد بهذا الاسم لله عز وجل نقول كفر بالله عز وجل. كذلك الذي ينكر أن الله له يد ويقول ليس لله يد وينكر ذلك ويجحده فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. وهذا الذي كذب بالقرآن لم يثبت اللفظ، إذا جحد هنا أنه لم يثبت ألفاظ الكتاب، فنفى صفة اليد وجحدها وأنكرها، ونفى صفة السمع وجحدها وأنكرها، بمعنى أنه أن هذا اللفظ ليس ثابتا لله عز وجل ولا يطلق على الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى جحود تكذيب وإنكار. أما القسم الثاني وهو الذي جحد الإثبات دون اللفظ، جحد أن يثبت دون أن يجحد اللفظ ونسبته إلى الله عز وجل، وهذا بمعنى أنه يتأول الآيات التي فيها الصفات ويحرفها عن معانيها فيقول مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول هو استوى ولكن ليس معنى الاستواء العلو والارتفاع، وإن معنى الاستواء الاستيلاء والغلبة. نقول هذا حرف ويثبت الآية ويثبت الاستواء ولكنه يحمله على معنى غير المعنى الذي أراده الله عز وجل. مثل أيضا صفة اليد، لو قال الله له يد ولكن معنى يده معناها أنه ذو نعمة وذو قوة وذو قدرة، نقول هذا حرف أيضا صفة اليد. والتحريف لهؤلاء ينقسم إلى قسمين، تحريف له وجه في لغة العرب وتحريف لا وجه له. تحريف قد يدل عليه المعنى من جهة اللغة، وتحريف لا يدل عليه المعنى البتة. أما التحريف الذي لا تسوغه اللغة فهذا لا يغني عن صاحبه شيئا، ويقول في حقيقة من أنكر صفة الله عز وجل وجحد وكذب بها، كمن يجحد صفة العلو ويقول أن الله في كل مكان، نقول هذا كافر بالله عز وجل، كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يقتضي حلول الله في كل شيء. كذلك من ينكر صفة العلم ولا يثبت لله العلم، نقول هذا يلزم منه أنه يصف الله بالجهل. كذلك الذي يعطل الله من صفة القدرة والحياة يكون أيضا معناه أنه وصف الله بالعجز. ولا يعرف في باب الأسماء والصفات، يعني مما له ما يحتمله ما تحتمل اللغة، إلا صفة اليد وصفة الضحك، إنه يقال أتاك الربيع ضاحكا، بمعنى أنه مبتهجا أو مسرورا وما شابه ذلك، وهذا معنى الضحك. لكن صفة اليد جاءت لغة العرب أنها بمعنى القدرة، بمعنى القوة. ولذلك من كان تأويله بما يسوء من لغة العرب فإنه يفسق ويبدع ويضلل، ولكن بعد إقامة الحجة عليه. أما إذا دفعت شبهه وبيت له الحجج والبراهين وأصر بعد ذلك مع انقطاعه عن الحجج فإنه ينزل منزلة الكافر الكاذب الذي جحد شيئا من صفات الله عز وجل. المسألة الثالثة، الطوائف التي جحدت أسماء الله وصفاته. الطوائف، أول هذه الطوائف هم الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن جميع أسمائه وصفاته وإنما أثبتوا له وجودا مطلقا، وهذا الوجود هو في الحقيقة عندهم وجود في الأذهان لا في الأعيان، أي ليس كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى، انتهى قول الجهمية إلى أنه ليس في السماء إله، أي أن قولهم هذا يفضي إلى تعطيل الله عز وجل التعطيل الكلي، وأن ما يزعمون من وجود الله سبحانه وتعالى فهو عندهم في الحقيقة وجود في أذهانهم، أما في الواقع فعلى قولهم وعلى ما أصلوا من تأصيل فاجر فاسد فليس هناك إله في السماء. وهؤلاء قد أجمع أهل السنة على تكفيرهم، على تكفير الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته. الطائفة الثانية التي دون الجهمية في الغلو هي المعتزلة. أما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، وقد خرج في القرن الثاني وابتدع هذه البدعة، أخذها من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من سوسن، وسوسن أخذها من لبيد بن الأعصم، وأخذ هذه وأيضا من البدع التي من الطوائف التي ظلت في باب الأسماء والصفات المعتزلة، وسموا بالمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء، وذلك أنه كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما سئل في مسألة الكافر في مسألة المؤمن صاحب الكبيرة قالوا في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل مجلس الحسن، فقال الحسن أبو سعيد البصري اعتزل واصل، فسميوا بذلك، فسموا بعد ذلك بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البصري، ثم من نسب إليه في قوله سمي معتزلي. والمعتزلي أو المعتزلة أثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء لله عز وجل، لكن هذه الأسماء إنما هي أعلام لا أوصاف لها، أعلام لا أوصاف فيها، فلا يشتقون من أسماء الله صفات له سبحانه وتعالى، وإنما هي أعلام محضة لا تدل على صفة، فلا يؤخذ عندهم من اسم العليم صفة العلم، ولا من اسم السميع صفة السمع، ولم يثبتوا من الصفات إلا أربع صفات: الحياة والوجود، أثبتوا الحياة والوجود والخلق، أثبتوا بعض الصفات، أثبتوا بعض الصفات وهي أربع صفات، وعطلوا الله عز وجل عن جميع صفاته الباقية، عطلوا الله عز وجل عن جميع صفات الباقية. وقد اختلف أهل السنة في حكمهم، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، ولا شك أن من قامت عليه الحجة ودفعت عنه الشبهة التي يتعلق بها فإنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه. الطائفة الثالثة ما يسميه أهل السنة بالصفاتية، والصفاتية لأنهم أثبتوا بعض الصفات وعطلوا الله عز وجل من بعض صفاته. والصفاتية هم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية، أو من نحى نحو هؤلاء، حتى الخوارج والروافض يدخلون في باب التجهم والاعتزال في باب الأسماء والصفات، مع كفرهم من جهة دعاء غير الله وسؤال غير الله سبحانه وتعالى. فالصفاتية هم الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا الله عز وجل عن صفات أخرى، وذلك أن أصل الذي أصلوه في باب الإثبات هو أصل العقل، وأن ما وافق وقبله العقل فإنه يثبت لله عز وجل، وما نفاه العقل ولم يثبته لله فإن لا نثبت. هذا بدعوى أن عقولهم نفت، وإلا عقولهم العقول الصريحة السليمة لا تخالف نصوص الكتاب والسنة، وإنما ذلك أن عقولهم أصلت أصولا فاسدة، زعموا أن الله ليس محل للحوادث، وأن الله ليس بجسم، وأن الله لا يتعلق فيه شيء، ولا أن الله لا يشابه خلقه بما هم فيه من الصفات إلا ما أثبته العقل. فبهذه التأصيلات الفاسدة عطلوا الله عز وجل عن جميع الصفات الاختيارية وعن جميع الصفات الفعلية، وهؤلاء هم المعطلة في باب الأسماء والصفات. وكل محرف معطل، كل محرف معطل، وكل معطل أيضا محرف، لأن الذي حرف صفة الله عز وجل عن معناها الذي أراده الله عز وجل يكون بتحريفه قد عطل الله سبحانه وتعالى عن صفة التي وصف نفسه بها. هذا ما يتعلق بجحد شيء من أسماء الله وصفاته. باب الأسماء والصفات عند أهل السنة. يقسم أهل السنة الصفات إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. والمراد بالصفات الذاتية الصفات اللازمة التي لا تفارق الله عز وجل، ومنهم من يعبر بالصفات المعنوية كصفة السمع والبصر والكلام، هذه صفات ملازمة لله عز وجل، فالله سميع بصير لا ينفك عنه سمعه، وسمعه محيط بجميع المسموعات، وكلامه أيضا من جهة نوعه الله متكلم سبحانه وتعالى، وإنما آحاد الكلام متعلقة بمشيئة الله عز وجل. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، كصفة الاستواء والمجيء والنزول، هذه صفات فعلية تتعلق به سبحانه وتعالى، تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، من ذلك الضحك والغضب والرضا، هذه الصفات تتعلق بمشيئة الله، يضحك متى شاء سبحانه وتعالى. الصفات الخبرية كصفة الوجه وكصفة اليدين، هذه صفات خبرية محضة حقنا معها التسليم، وليس لها مجال في العقل، إنما حقنا أن أخبر الله بها فنثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ذكر هنا رحمه الله تعالى بعض الآيات والأدلة الدالة على أن من أنكر شيئا من صفات الله كفر، فذكر قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية وجه الاستدلال بها أن الله وصفهم بالكفر لأنهم أنكروا اسم الرحمن، وليس هذا خاصا بالرحمن، بل نقول كل من أنكر اسما من أسماء الله عز وجل مما علم وعلمه المنكر، لأن هناك من ينكر الأسماء لجهله، ينكر الأسماء والصفات لجهله، وهناك من ينكرها تكذيبا وجحودا، فالذي ينكر أسماء الله لجهله فهذا يعلم ويبين له الأسماء والصفات، فإن آمن فهو المؤمن، وإن كذب وجحد فهو الكافر، إلا كما ذكرنا أن يكون رده ليس جحدا وإنما تأويلا أو وإنما تحريفا، فإن هناك من يحرف ويثبت اللفظ لكنه يحرف المعاني، فالجحود الذي يكفر صاحبه مطلقا هو الذي يرد اللفظ والمعنى، والجحود الذي لا يكفر ابتداء حتى يبين له الحجة والبراهين هو الذي يرد المعنى ويثبت اللفظ، هو الذي يثبت اللفظ ويرد المعنى. فالكفار قال الله عنهم: وهم يكفرون بالرحمن. إذن من أسباب كفرهم ووصفهم بالكفر مع شركهم بالله عز وجل ودعائهم لغير الله عز وجل هو أنهم يكفرون بالرحمن. فاستدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن من عطل الله من أسمائه وصفاته فإنه أيضا كافر بالله عز وجل، وأن توحيده منتفٍ من أصله، توحيده منتفي من أصله. فهذا معنى أو مناسبة هذه الآية لهذا الباب، أن من أنكر شيئا من صفات الله وجحدها وردها لفظا ومعنى أنه كافر، ومن رد اللفظ ومن رد المعنى وغبت اللفظ فإنه يبين له، فإن كان رده للمعنى مما تحتمله اللغة ويسوغ بلغة العرب فإننا ندفع الشبهة التي تعلق بها ونبين الحج والبراهين، ثم مع ذلك إن أصر وعاند وكابر وفهم الحجج ولم يستجب فإنه يكفر بعناده واستكبار، أما إذا لم يفهم فإنه يبقى في دائرة الفسق، يبقى في دائرة الفسق حتى تندفع شبهه ولا يبقى له حجة. ثم ذكر أيضا قال في صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق معروف عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد الحديث ساق البخاري متنه قبل إسناده، ساق البخاري متنه قبل إسناده، وهذا لأنه موقوف، لأنه موقوف، وحيث أن الكتاب اشترط فيه المسند المرفوع أراد أن يغاير بين المرفوع الموقوف فغاير به بهذه الطريقة، فساق المتن ثم ساق الإسناد وهو متصل وليس بمعلق عند البخاري، ومتصل وإسناده صحيح، وفيه أن علي قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومعنى هذا الأثر وسبب إيراده في هذا الكتاب أو مناسبته لهذا الباب أن المسلم والعالم والمعلم يراعي أحوال المتعلمين، وأنه لا يسوق على الناس ما يكذب به الناس ويردوه فيقع في جحد شيء من صفات الله عز وجل فيكفر، أو يقع فيما ينافي التوحيد من أصله برد شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحدث الناس على قدر ما تفهم عقولهم وعلى قدر ما تدركه أفهامهم. وقد كان مالك رحمه الله تعالى يمنع من ذكر أحاديث الصفات على نسق واحد حتى لا يقع في القلوب التجسيم والتمثيل، وإن كان أهل السنة يقرؤون ويثبتون آيات يقرؤون آيات الصفات على العوام، ويقرؤون آيات ويقرؤون أحاديث الصفات أيضا على الناس ويبينون لهم، فإنهم يقرؤون على وجه الإجمال ولا يقرؤون على وجه التتابع النسق، حتى كأنه يسوق صفات الله عز وجل كما يسوق صفات المخلوق وجه ويدان وسمع وبصر، فيقع في ذهن السامع أن الله عز وجل على صورة بني آدم، أو أن يذكر له شيئا لا يستوعبه عقله كأحاديث النزول ويأخذ بالتفصيل في هذه المسألة، وأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ثم يذكر خلوه من عرشه سبحانه وتعالى وعدم خلوه، فيقع في قلب ذلك العامي أن الله إذا نزل أن كل شيء أنه يكون تحت سماواته أو أن السماوات فوقه، فهذا أيضا مما يحذر منه المعلم، وإنما يحدث الناس على قدر ما تفهم عقولهم. وهذا يختلف من مكان لمكان، من زمان لزمان، ومن طائفة لطائفة، ومن شخص لشخص، فعندما تحدث عواما مثلا في بلاد ينتشر فيها العلم ويظهر فيها السنة وتعلم فيها الأحكام، ليس مثل أن تحدث بأحاديث عند أناس لا يفقهون المسلمات ولا يعرفون الأحكام وإنما يجهلون القطعيات، فتذكر لهم أشياء تثير لهم شيئا من الغرابة والنكارة. وهذا يحدث كثيرا عندما يقص القصاص والوعاظ والقصاصين بعض الأحاديث التي تتعلق بالقبور مثلا، وما يحصل فيها من فتن وسؤال وكيفية إجلاس الميت وكيفية إيقاع ثياب وما شابه ذلك، قد يقع في قلوب عامة تكذيب ذلك ورده. ولذلك كما قال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون. وقد جاء المسعود في صحيح مسلم في مقدمة مسلم أن المسعود قال حدث الناس على قدر عقولهم، وقال أيضا قال المسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومعنى كوني فتنة لهم أنهم إما يكذب بهذا الخبر ويقول هذا ليس بصحيح فيرد نصا من النصوص الصحيحة، بل قد يقول يرد آية من كتاب الله عز وجل لأن عقله لم يستوعبها أو لم يدركها، فيكذب بآية من كلام الله عز وجل فيقع في حفرة من حفر النار. فعلى هذا نقول أن قول علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أي عليك ما اشتهر بين من الأحاديث والآيات وما يعرفه الناس، ولا تحدثهم بالمتشابه أو ما لا تعقله عقول ولا تدركه أفهامهم، حتى لا يقع في قلوب هؤلاء العامة أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسياق هذا الأثر في هذا الباب ليبين شيخ الإسلام محمد بن هاب رحمه تعالى أن العالم أيضا والداعية والذي يبين للناس أحكام الشريعة أنه يراعي أحوال الناس، وأنه لا يذكر لهم شيئا من الصفات التي لا تدرك عقول السامعين فيجحدون وينكرونها فيقع فيما ينافي التوحيد من أصله، لأن جحد شيئا من كلام الله أو جحد شيئا من صفات الله الجل هو أي شيء؟ هو منافي للتوحيد من أصله. فإذا حدثت العوام بشيء من الصفات التي لا يدركها هؤلاء، مثلا أحاديث إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة فيقع في قلب ذلك السامع ما يقتضي التجسيم والتمثيل، نقول حدثه بأن الله كلما قربت منه قرب منك سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تسوق هذه الأحاديث لا بد أن تبين معناها لهم حتى لا يقع في قلوبهم وأفهامهم شيئا غير صحيح أو يرد النص من أصله. فإذا حدثت الناس بمثلا أن القلوب بين أصابع الرحمن، فبين أن صفة الأصبعين للجل صفة تليق بجلال سبحانه له أصابع حقيقة. وإذا وقع من بعض الناس أن يحرك أصبعي فنقول يلزمه أن يريد بهذا التحريك أي شيء؟ إثبات حقيقة الصفة لا إثبات المماثلة والمشابهة. فإن تحريك الأصبعين مثلا أو هز اليد عند قراءة حديث إن الله يقبض الأرض أو يقبض السماوات قد يقع في قلوب العامة أي شيء؟ أن يد الله كيد المخلوق أو أن أصابعه كأصابع المخلوق. فهنا نقول يلزم المدرس والمعلم والمحدث والشيخ أن يبين أن المراد بتحريك اليد أو تحريك الأصابع هو إثبات حقيقة الصفة لا إثبات حقيقة المشابه والمماثلة بين الله وبين خلقه. هذا هو المعنى من قوله حدث الناس بما يعرفون، أي حدث بما تدرك عقولهم وتبلغ أفهامهم، ولا تحدث بما يتشابه عليهم فيكفر به إما بتكذيبه أو برده أو بجحوده. وإذا حدثت بما يقع في قلوبهم من الفهم الباطل لا بد أيضا أن تبين له المعنى الصحيح. وليس معنى هذا أن لا نسوق عند الناس آيات الصفات ولا نقرأ عليهم القرآن، بل نقرأ عليهم القرآن ونثبت لهم ونتلو عليهم آيات الصفات فإنها من المحكمات وليست من المتشابهات، ونبين لهم أن الله يثبت له تلك الأسماء وتلك الصفات تليق به سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معن راشد الأزدي عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض، أي أصابته قشعريرة وتحرك لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فقال ابن عباس استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات عدول الحفاظ، وهو حديث صحيح يدل على أن المسلم مأمور إذا سمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يؤمن. فإذا جهل شيئا من معاني كلام الله ورسوله وكل علمه إلى الله عز وجل وفوض علمه إلى ربه سبحانه وتعالى أو سأل أهل العلم حتى يبين له المراد. أما الانتفاض والانتكاء والإنكار وعدم القبول فهذا منهج أهل الزيغ والضلال، فهم الذين ينكرون كلام الله أو يجحدون شيئا من صفات الله عز وجل. فهذا الذي استدعى ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء؟ الفرق هنا ضبطها جاء على ثلاث أوجه. جاء بمعنى ما فرق، وتكون ما هنا ما استفهامية على وجه الإنكار، أي مستنكرا مستفهما. ما خوف هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي أنهم لا يقبلون ويردون. وجاء معناها على وجه بمعنى ما فرق هؤلاء من التفريق، أي لماذا يفرقون بين المحكم والمتشابه. ما فرق هؤلاء تكون معنى نافية. وجاء بضبط ما فرق هؤلاء، أي لما فرقوا أيضا، أي ما هو سبب تفريقهم، وهو بمعنى أي ما فرق هؤلاء نفى عنهم أنه لا فرق بين المحكم المتشابه، فالمحكم نؤمن به والمتشابه أيضا نؤمن به، إلا أن المتشابه نزيد معه أن نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. والله امتدح الراسخين في العلم، والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم المتشابه كله من عند الله عز وجل. فهنا يقف المسلم مع هذا الأثر، أنه إذا قرأ شيئا مما من المحكمات فإنه يسلم ويؤمن ويعمل بمقتضى ذلك المحكم فيأخذ به، لأن المحكم هو ما اتضح معناه وكانت تلاوته تفسيره. فعندما تقرأ قوله تعالى وأقيم الصلاة نقول هذا محكم، وتفسيره أن تصلي وتقيم الصلاة. المتشابه هو ما أشكل معناه وما لم يتضح وما كان فيه إشكال وما يحتاج إلى تفسير وبيان يسمى متشابه. والمتشابه في كتاب الله عز وجل إما أن يكون متشابها مطلقا على جميع الناس، وإما أن يكون تشابها نسبي، أي التشابه تشابهان، تشابه مطلق وتشابه نسبي. أما التشابه النسبي فهو على بعض الناس دون بعض، على بعض الناس دون بعض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بلسان عربي مبين وتكلم بكلام نفهمه ونعقل معناه، إلا أن الناس يتفاوتون في هذا الفهم، يتفاوتون في هذا الفهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: وإنما هو فهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. فقد تدرك شيئا بفهمك ولا يدركه غيرك، وقد تجهل شيئا بفهمك ويدركه غيرك، فالناس في أفهامهم وفي إدراكهم يتفاوتون من جهة الكمال والنقص. فهذا يحمل عليه قوله الوقت على قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي أن الراسخين أيضا يعلمون المتشابه من كلام الله عز وجل. وهذا يتعلق بما في القرآن مما أخبرنا الله عز وجل بعلمه وبينه الله لنا. التشابه الثاني هو التشابه المطلق، وهذا يتعلق بكنه الصفات، فكنه الصفات وكيفية الصفات لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. كذلك مثلا ما يتعلق بكمال نعيم أهل الجنة وإدراك ما يقول إليه الأخبار أو الأخبار من حقائقها لا يعلم على حقيقته وعلى كمال لمن إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لا يعلم لمن إلا رب. على هذا نقول الوقف في قوله تعالى وعدنا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يقف عند قوله إلا الله على ما يتعلق بكل الصفات وما يتعلق بما يقول إليه ما تقول الأخبار من الحقائق على وجه الكمال. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن التشابه في كتاب الله عز وجل يكون نسبيا ويكون مطلقا، أما المطلق فيتعلق بمسألة كنه الصفات وكيفية الصفات، ويتعلق أيضا بما تؤول إليه الحقائق من جهة إدراك كمالها الذي أراده الله عز وجل. أما ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالأخبار من معنى الصفات ومعانيها فإن الله عز وجل قد بينه لنا، وذلك ذكر الله عز وجل أن القرآن كله محكم، وذكر أيضا أنه متشابه، فمحكم أنه يصدق بعضه بعضا وليس في كلام الله ما يعارض بعضه بعضا. وسمي متشابها أيضا لأنه يشبه بعضه بعضا، فتجد ما أتى في أول القرآن يأتي في آخره ويكون معناه قريبا من المعنى الآخر، فليس بينهما تناقض وليس بينهما تغاير ولا تباين، بل هذا يفسر هذا وهذا يبين هذا وهذا يؤكد هذا. هذا معنى التشابه في كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. أما المتشابه الذي يشكل معناه فهذا لا يوجد في القرآن إلا وجود النسبي عند بعض الناس دون بعض. وساق المؤلف هذا الأثر في هذا الباب ليبين أن موقف المسلم مع ما يساق بين يديه من صفات الله عز وجل أن يؤمن بها. وأهل السنة في باب الصفات خاصة يقولون نعقل معانيها، أن معاني الصفات من المحكمات، لأن من أهل العلم كالسيوطي ومن نحوه يرى أن من مثل في كتاب الإتقان على المتشابه مثل بآيات الصفات وسماه من المتشابه، نقول هذا ليس صحيح بل آيات الصفات من المحكمات التي يعقلها الناس ويفهمها الناس. فعندما تسمع قوله فإن الله كان سميعا بصيرا فإنك تعقل معناها وأن الله ذو سمع وذو بصر سبحانه وتعالى. عندما تسمع قوله تعالى الرحمن عرش استوى تعقل معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذا معنى الاستواء عندنا وهذا يعرفه الجميع. كذلك عندما تقرأ وجاء ربك نفهم أن المجيء مجيء حقيقي وأن الله يأتي حقيقة ويجيء حقيقة سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالكيفيات وكيف يأتي وكيف يجيء وكيف يسمع وكيف يبصر، فهذا الذي نكل علمه إلى الله عز وجل. إذن نقول آيات الصفات من المحكمات، وليست متشابهات. وإن شئت قلت آيات الصفات من جهة المعاني هي محكمة ومن جهة الكيفيات هي متشابهة، تقول هي مركب من جزئين، من جهة معانيها هي محكمة وواضحة الدلالة ونعرفها ونعلم معناها، ومن جهة كيفية هذه الصفات نقول هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولك أنكر ابن عباس قال ما فرق هؤلاء، أي ما خوفهم وما جعلهم يضطربون، وهذا استفهام استنكاري أي ينكر، وينكر ابن عباس على هذا الذي أصابه تلك الهزة أو ذلك الاضطراب أو ذلك الانتفاض عندما سمع شيئا من صفات الله عز وجل، كمثلا أن يسمع المسلم أن الله ينزل فيتعاظم لو يقول كيف ينزل، فالنزول متعلق بالأجسام، نقول هذا الذي وقع في عقله إنما هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله يأتي مجيئا وإتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والقاعدة في باب الأسماء والصفات أن نقول الباب باب واحد، فما قلناه في الذات ما نقول في الذات نقول في الصفات. فكما أنك تقول السني وكذلك من يثبت ذاته لله لجل كالمبتدعة، نقول كما تقول أيها المبتدع في الذات أنها ذات تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشابه ذوات المخلوقين، نقول أيضا نحن في كل صفة نثبتها لله عز وجل أن سمعه سمعا يليق بجلال لا يشابه سمع المخلوقين، وضحكه أيضا ضحكا يليق بجلال لا يشابه ضحك المخلوقين، وغضبه ورضاه وسخطه وكرهه سبحانه وتعالى، كل ما جاء في هذا الباب من أسماء الله وصفاته فإننا نثبته، ومع إثباتنا له ننزه ربنا عن المماثلة، وننزه أيضا عن أن يماثل خلقه من جهة صفاته، فله من الأسماء المنتهى الحسن في أسمائه، وله أيضا منتهى الكمال في صفاته، فأسماء وصفاته حسنى. وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت السمع والبصر، فخلى ثم حلى، أي خلى القلوب من الاعتقادات الفاسدة وهي أن الله ليس كمثله شيء. قال بعض السلف كل شيء يقع في قلبك أن الله مثاله فهو بخلافه، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فخلى ربك وملأ قلبك أن تعتقد في قلبك وتقر بقلبك أن الله ليس كمثله شيء، ثم بين لك وألزمك أن تثبت له السمع والبصر الذي نعقل معناه، فالبصر والإحاطة بالمبصرات والسمع والإحاطة بالمسموعات، هذا الذي أراده. فساق هذا الأثر ليبين أن من وجد نفرة أو وجد انتفاضة أو شكا في باب الأسماء والصفات أنه وقع بما ينافي الإيمان إما من أصله وإما من كماله الواجب على حسب التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى وفيه مسائل، قال معك لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله قوله وهم يكفرون بالرحمن. هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري من طريق مجاهد ابن جبر المرسلة عن سبب نزول هذه الآية، وجاء أيضا من طريق قتادة وجاء بمراسيل كثر في سبب نزول الآية أنهم أنكروا اسم الرحمن. وأحسن ما في هذا الباب وأصح ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري في قصة في صلح الحديبية، فلما رسول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم إلا رحمن اليمامة، إلا رحمن اليمامة، يقصد بذلك مسيلمة الكذاب، فكتب وسلم باسمك الله، فقال كتب باسمك اللهم، فأقر فعل ما أراد، وهذا من المصلحة العظمى. مع أن العرب كانت تعقل اسم الرحمن وتفهمه وتعرفه، لكن منهم من جحد وكابر وعاند فأنكر اسم الرحمن. والإنكار معنى هنا ليس معنى عدم معرفته وإنما معنى الجحود، فقد تنكر شيئا تعرفه ويكون إنكارك له جحدا له، أي عدم قبول وعدم الأخذ به. فلذلك يسمى من جحد وجوب الصلاة ويقول الصلاة موجود، يعني مثلا يجحد وجوب الصلاة يقول الصلاة أعرفها ولكني لا أراها واجبة، نقول كاذب ولو صلى بها. كذلك من جحد اسم من أسماء الله ولم يثبته الله عز وجل مع أنه يقول أنا أنطق بهذا الاسم، نقول لا ينفعك نطقك حتى تؤمن أن الله تسمى بهذا الاسم. وأسماء الله عز وجل كما ذكرت هي أعلام وأوصاف وتدل على الذات مطابقة، وعلى الصفة أيضا التي دلت عليها مطابقة، وتدل على أحدهما من باب التضمن. وباب الأسماء يعني مسائل أسماء كثيرة جدا، مسائل أسماء كثيرة جدا، وكذلك باب الصفات، لكن الذي يعنينا هنا في هذا الباب خاصة ما يتعلق بمن أنكر شيئا من أسماء الله وشيئا من صفاته وحكمه. فنقول من جحد أسماء الله كلها وصفاته فهو كافر بإجماع العلم، ومن أثبت الألفاظ وأنكر المعاني فإننا نقيم عليه الحجة ونبين له الأدلة والبراهين، فإن أصر كفر بالله عز وجل. وهناك صفات يختلف منكر عن يختلف، هناك يختلف باختلاف الصفة. من أنكر صفة العلم كفر بإجماع أهل العلم، من أنكر صفة القدرة كفر بإجماع أهل العلم، من أنكر صفة الحياة كفر بإجماع العلم، ومن أنكر صفة الوجود كفر بالله عز وجل. كذلك من أنكر صفة علو الله عز وجل يكون كافرا، لأن هذه من الأشياء التي تعلم بالضرورة، وأن من لوازم الإنكار وصف الله عز وجل بما يضاده ومن يخالفه، ووصف الله بالجهل أو العجز هو كفر مستقل. ذكر مع ذلك مسائل، قوله عدم الإيمان بجحد شيء من أسماء الصفات، هذا المعنى جحد الإيمان، عدم الإيمان معنى نفي الإيمان، أي أراد الشيخ المسألة أن الذي يجحد الأسماء والصفات ليس بمؤمن. معنى قوله عدم الإيمان أي نفي الإيمان عمن جحد شيئا من الأسماء والصفات. ونفي الإيمان هنا أي شيء؟ النفي الكلي. من جحد أسماء الله وصفاته وكذب بها وردها ولم يقبلها نقول كفر بالله عز وجل، إذا كان رده لللفظ والمعنى، إذا كان رده لللفظ والمعنى يكون كافرا. أما إذا أثبت اللفظ ورد المعنى على التفصيل السابق كما يفعله الأشاعر مثلا في رد صفة اليد ويتأولون بأن النعمة والقدرة، نقول هذا له وجه في لغة العرب فيفسقون بذلك ويبدعون. أما إنكار العلو أو إنكار وجه الله عز وجل فليس له وجه في لغة العرب. قوله أيضا تفسير آية الرعد في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أي أنهم كفروا بسبب إنكارهم وجحودهم لاسم الرحمن. قوله بعد ذلك ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا منهج سديد وقويم يحتاجه المعلم ويحتاجه الواعظ ويحتاجه القاص ويحتاجه من يعلم الناس، أن يراعي في حال خطابه وفي حال وعظه ودرسه أن يراعي أحوال المستمعين، فلا يحدثهم على طبقة واحد. وعلى هذا نقول ينبغي أيضا على طلاب العلم من يحضر مجالس العلم أن لا يحضر أي مجلس لا يناسبه، فإن من العوام من يحضر مجالس الأسماء والصفات فيقع في قلبه الشك والريب، وأنه وذلك لأنه لا يفهم ما يدور في هذا المجلس. وإذا كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه تعالى يمنع بعض الطلاب من حضور بعض المجالس، ولكنه قسم طلابه إلى أقسام، إلى مبتدئين ومتوسطين وإلى منتهين، فيمنع المبتدأ أن يحضر مجالس المنتهين، خاصة أو من له الطبقة العليا من العلم يمنعهم من الحضور خشية أن يقع في أفهامهم شيء ينكرونه أو لا يقبلونه. فالعامي كذلك يحضر مجالس الوعظ ويحضر مجالس التذكير ويحضر مجالس الفقه التي يفهمها، لكن إذا جاء في باب الرد وفي باب كشف الشبهات وفي باب رد على الملحدين وعلى أهل الزيغ والضلال نقول لا يحضرها ولا يسمعها. وعلى هذا نقول أن عقد المحاضرات والمناظرات بين أهل السنة وأهل الباطل علنا يسمعها العامي ويسمعها العالم ويسمعها الجاهل، أن هذا مما لا يجوز، لأن من العوام من يسمع شيئا فلا يفهمه فيكفر به. فنقول للعالم حدث الناس على قدر عقولهم، وللمتعلم أيضا احضر المجازة تستطيع أن تفهمها وأن تدركها وأن تعقل ما يقال فيها. وأما علما لا تفهمه ولا تدركه ف فلا ننصحك بحضوره، لأنك قد تقع في نفي في رد شيء أو إبطال شيء وأنت لا تدري، وهو من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قول ذكر العلة التي يقتضي ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسله، إلى تكذيب الله ورسله ولو لم يتعمد المنكر، أي أنه قد يفضي إذا سمع كلاما لا يفهمه وقال هذا ليس بصحيح أو هذا القول غير صحيح وهو جاهل، قد يكون هذا القول من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد آية من كتاب الله أو يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في حفرة من حفر نار جهنم، وهو لا يعلم، قد لا يعقل ذلك ولا يدرك ذلك. فهنا نقول وإن كان المنكر غير متعمد لكنه على وعيد، على وعيد شديد من هذا القول. الخامس كان ابن عباس لمن استنكر شيء من ذلك وأنه أهلكه، أي أن ابن عباس سمى الذي انتفض أنه قد هلك، لأن الواجب على المسلم إذا سمع مثل الآيات التي تتشابه عليه أو لا تتشابه عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ويؤمن بها ويكل معناها إلى الله عز وجل، والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الواجب على المسلم إذا سمع شيئا من المتشابه أن يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن به، فإن وجد من يدل على معناه ويفهمه ذلك فعليه أن يسأل أهل الذكر، وإن لم يجد صبر وقال آمنت بالله وما جاء لله على مراد الله حتى يجد من يعلمه ومن يدله على الإشكال الذي وقع في قلبه. هذه بعض المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.